يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين ولا شيء عليه ولا تحسب تطليقا. هذا الذي أختاره من أقوال العلماء في هذه المسألة. إن عجز عن إطعام المساكين 10 فليصم 3 أيام ولا يلزم فيها التتابع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عاوز أسأل سؤال لو سمحت. اتفضلي يا أختي. كنا عاوزين نطلع عمرة، فبس جوزي جايب كارت، فالكارت دي ده احنا عندنا حتة أرض، فإن احنا عارضينها يعني للبيع وكده، فبس يعني المشتري ما تواجدش يعني لسه، فخايفين احنا نطلع ان شاء الله في رمضان، خايفين قبل ما يعني ما رمضان يعني يفوتنا العمرة في رمضان وكل لسه ما تبعتش، فممكن نطلع. ودي اساسا يعني الارض دي موهوبة ان احنا نسدد بها قرض ان شاء الله. يعني انتوا اقترضتوا من البنك ولا قرض عادي من ناس طيبين؟ لا من البنك. قرض من البنك؟ أه. لا يجوز، هذا ربا. نعم؟ هذا ربا وحرام عليك. كما احنا عندنا حتة ارض حرام عليك، فاحنا واهبين ان احنا نبيعها يعني ونسد القرض ده. حرام عليك، يا تريدين ان ترابي؟ قال رسولك الامين: لعن الله اكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. حرام ان تقترض المرأة او يقترض الرجل قرضا بالربا للاعتمار او لغير الاعتمار الا اذا كان سيسجن، فهذه مسألة اضطرار خاصة، فلا تفعلي لا انت ولا زوجك، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ايوه عم الشيخ الله يبارك لك، انا عايز اسأل دلوقتي في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لأن البعض بيفسر هذه التفسيرات مش عارف هل فعلا. الحمد لله والصلاة. نعم. هل هناك لوح المحفوظ وهناك أم الكتاب؟ والبعض يقول أن صلة الرحم تزيد في أم تزيد في الأرحام زيادة حقيقية، بمعنى إذا قدر لي أن أنا 50 سنة ممكن يبقى عمري يبقى 60 سنة بعد كده. هذا سؤال. سؤال آخر ممكن؟ تفضل. لو تكرمت إن شاء الله، في إعلانات في التلفزيون مثلا سعر الشقة قد يكون 120,000 على 5 سنين، فهل يجوز لي إن أنا أروح وأسأل السعر كاش كام؟ يعني هل يجوز إن أنا أسأل السعر كاش كام ولا لا يجوز؟ يجوز. حتى لا أحط نفسي في حرج. يجوز. يجوز إن أنا أروح وأسأل. طب إذا لقيت السعر كاش أقل ما يبقاش ده تحايل ولا حاجة؟ لا بس انا اسال، هل هناك بنود ربويه في يعني هم بيقولوا ان مثلا على 5 سنين بثمن كذا 120,000، ولكن اذا دفع الكاش بيبقى ليه تخفيض، فانا موقفي ايه في الحاله دي؟ من البائع؟ من البائع؟ شركه. عموما يا اعلاناتها مثلا موجوده والثمن على 5 سنين 120,000، هل انا اذا رحت وسالته ايه دفع الكاش له تخفيض معين، هل هذا يبقى تحايل؟ اسمح لي في شيء اجمالي. حاجة يعني؟ لا لا انا ساكلمك اجمالا. طيب اذا ماشي. اذا كان الشخص يبيع السلعه نقدا بثمن والى اجل بثمن اعلى، فالاصل ان هذا جائز، لقول الله تعالى: احل الله البيع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهذه كلها عروض، كلها عروض. أما حديثنا عن بيعتين في بيعة، فصورتها عند الأكثرين أن تشتري هذه السلعة مني 10 إلى أجل، وأنا نفسي أشتريها منك 8 نقدا، فالسلعة الواحدة بيعت مرتين، فهذه الممنوعة. لكن إجمالي القول إذا قال الشخص هذا 10 إلى أجل و5 نقدا جاز هذا الصنيع، كلها تخييرات لا بأس بذلك. لكن إن كانت هناك أمور ربوية في العقد الذي تشير أنت إليه الآن، فهذه البنود ينظر فيها وأنت لم تبديها في سؤالك، وفقك الله. أما عن قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فمن العلماء من أجراه على ظاهره قال باستثناء الآجال، وأورد عن عمر أو عن ابن مسعود رضي الله عنهما: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحوه واكتبني سعيدا. كذا قال البعض، وهذا معترض عليه،

نعم. هل يجوز سفر المرأة التي بلغت 50 سنة للحج مع صحبة آمنة حج قرعة بدون محرم؟ عند جمهور العلماء يجوز هذا، يجوز عند جمهور العلماء أن تسافر المرأة لحجة الفريضة مع الرفقة الآمنة إذا لم يتيسر لها محرم، واستدلوا بأن الحج فريضة، وثمة أدلة أخر فجعلوها مستثناة من النواهي عن سفر المرأة بلا محرم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. بزعل فضيلة الشيخ. بارك الله فيك، تفضل. تفضل يا أختي. بزعل عن البواريك استعمارها، يعني بخش في دائرة الأنصر والواصل والمستوصل. نعم نعم، أعيد السؤال لو سمحت. بزعل عن استعمار البواريك، هل بتدخل في دائرة النمسا والنمسا والوصل والمستوصلة؟ مع العلم إنها يعني توضع فوق الرأس. إخواني إخواني، هل سمعتم السؤال بدقة يا إخواني؟ طيب أعطي السؤال لإخوة في غرفة التحكم ويحيلونه إن شاء الله إليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال يا شيخ؟ تفضل يا أختي. لو سمحت، والدتي توفت واحنا اخوات بنات وصبيان ومش عارفين بابا، يعني ان شاء الله يبقى له ربع اللي التمن بس، وهي سابت بيت وسابت فلوس، مش عارفين الذكر مستحز الانثيين في الفلوس والبيت ولا ايه؟ شكرا. بارك الله فيك. ابوك له الربع من كل شيء، والباقي للذكر مثل حظ الانثيين من كل شيء، للذكر مثل حظ الأنثيين من كل شيء تركته الأم بعد استخلاص ربع الزوج. أما إذا كان لك جدة أو جد فالأمر يختلف شيئا ما، فسيأخذون أنصبتهم. أما على ما ذكرتيه فالجواب كما سمعتيه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. في سؤالين بس لحضرتك عايز أسألك فيهم. تفضلي يا أختي. أنا دلوقتي والدي متوفي، الله يرحمه، وسايب فلوس وسايب أرض وسايب بيت. أستاذنك في شيء. نعم. إذا ذكرت والدك الذي مات ادعي له بالمغفرة والرحمة، ربنا يرحمه يا رب. ربنا والدينا والديك والمسلمين. نعم. هو سايب بيت وسايب أرض وسايب يعني فلوس، فوالد احنا لنا أخت من أم تانية من أبونا يعني، فوالدتي خلصتها بالفلوس، هي قالت انا هاخد الفلوس وخلص بيها اختكم اللي هي من ابونا، فخلصتها وكده واحنا لينا فلوس. هي والدتي مش راضيه تديني ولا انا ولا اختي فلوس، وبتقولي ان هو ده حقها، بتقول لي يعني الفلوس دي هي تعبت فيها فمش راضيه ان هي تيجي جنبها لينا، تقول لك خد البيت وخد في الارض وما ترجعش الفلوس. عفوا، يعني امك سددت لاختك نصيبها من مالها الخاص او من التركه؟ لا، مش من مالها الخاص، احنا الشركه طلعت لكل واحده فينا مبلغ. كويس. طيب، ادت لكل واحده فينا مبلغ، فاختي بردك خدت من المبلغ ده، جالها شيك زينا. طيب، وبعد كده امي عايزه تخلصها من نصيبها في البيت وفي الارض. حسن. فديتها، فهي قالت انا هاخد فلوسكم واخلصها بيها، يعني وهي والدتي ليها شيك زينا. ايوه، لكن انا اسال سؤال محدد. اتفضل. على ما فهمت من كلامك ان امك سددت لأختك نصيبها من أموالكم. إذن الشيك بتاعي وبتاع أختي، وقالت إن أنا هخلص بيه أختكم. لا، إذن نصيب الأخت يرجع إليكما، نصيب أختكم يرجع إليك أنت وأختك، لأنكم أنتما اللتان أعطيتما المال. نعم. أما أمك فبهذه الطريقة ظلمتكما. نعم. هي بتقولي ان انتم مالكمش حاجه عندي، ده حق انا. لا، هذه قضيه تنظر، لكن على كلامك امك مخطئه وظالمه، لكن هل لها وجهه نظر اخرى هذه يسمع منها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ ورفع قدرك وجعلك للمتقين اماما. وياكم. ما الحكم في زوجي لا يصلي الفجر ابدا؟ ماذا تفعل معه زوجته وهي ايضا لا تعرف ماذا يفعل في الصلاه في العمل يعني، وعندما تساله بيقول لها لقد صليت يعني، فيعني هل هذا يعني تتشاجر معه ام ماذا تفعل يعني بخصوص ذلك؟ وسؤال اخر، سؤالي هل يصلي بعض الفروض ويترك البعض؟ نعم. ايوه.